بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول: طيب الله ثراه وجعل الجنة مستقره ومثواه، عند تفسيره قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. الآية 235 من سورة البقرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال المؤلف: التعريض والتلويح إيهام المقصود بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا. كقول السائل: جئتك لأسلم عليك. والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروادفه. يعني هو يريد أن يبين لك معنى التعريض بقوله إيهام المقصود، إيهام المقصود بما لم يوضع له لا حقيقة ولا مجال، كقول السائل: جئتك لأسلم عليك. والكناية هي الدلالة على الشيء بذكر لوازمه وروافده، كقولك: الطويل النجاد للرجل الطويل، وكثير الرماد للمضياف، وهكذا. فحينما تقول الطويل النجاد للطويل، ده معناها تريد أن تعبر بكناية عن الكرم، كناية عن الكرم. فبدل أن تقول له أنت كريم، قلت في حقه طويل النجاد، يعني معطاء، والمعطاء يعني كريم. نعم. والخطبة بالضم والكسر، والخطبة والخطبة اسم الحالة غير الخطبة بالضم والخطبة بالكسر اسم الحالة، غير أن المضمومة خصت حينما تقول خطبة، يبقى تقصد بها الموعظة، تقصد بها الموعظة. خطبة اليوم كذا، أي موعظة اليوم كذا. وحينما تقول خطبة بكسر الخاء، يكون مقصودك هو طلب المرأة من ولي أمرها، أي تريد أن تخطبها لنفسك، طلب المرأة من ولي أمرها. فمن طلب امرأة من ولي أمرها أصبحت تلك المرأة مخطوبة له وهو خاطب لها أي طالب لها. نعم. غير أن المذمومة خصت بالموعدة والمقصورة بطلب المرأة والمراد بالنساء المعتدات للوفاة. المراد بالنساء في الآية أي النساء المعتدات للوفاة من توفي عنهن أزواجهم. نعم. وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك. نعم. يعني في قول المصنف رحمه الله تعالى في مجال التعريض بالخطبة أن يقول رجل لامرأة وهي معتدة للوفاة إنك جميلة، أرى أن في هذا التعبير تسامحا، أن في هذا التعبير نوعا من التسامح، نوعا، لأنه قول الرجل للمرأة إنك جميلة هذا لا يعد تعريض، ده تصريح بذكر محاسنها. إنما مثلا لو قال لها مثلك من النساء في الأخلاق والأدب يحرص عليه، مثلك، ولم يقل لها أنت، لأنه حينما يقول لها أنت هذا تصريح وليس تعريض، إنما مثلك من النساء في الأدب والأخلاق ومحاسن الفضائل يجب أن يحرص عليه، هذا تعريض، هذا تعريض. إنما حينما أقول لها إنك جميلة هذا ذكر لمحاسنها، فهذا تصريح ولا يعد تعريضا. ففي قول المصنف هنا كأن يقول لها إنك جميلة، هذا فيه نوع من المسامحة، فيه نوع من المسامحة. قال تعالى أو أكننتم في أنفسكم أو أضبرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن. أو أكننتم في أنفسكم يعني أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحا ولا تعريضا. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن أي ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن، وفيه نوع توبيخ. نعم. علم الله أنكم ستذكرونهن أي لا تصبرون على السكوت عليهن أو عنهن وعن الرغبة فيهن، هذا لا يعد مدحا في من يفعل ذلك من الرجال بالنسبة للنساء المعتدات حال الوفاة، إنما هذا فيه نوع من التقريع والتوبيخ، وكأن الحق تبارك وتعالى يقول احذروا ذلك ولا تقعوا فيه، احذروا ذلك ولا تقعوا فيه، فأنا عليم بما يجول في خواطركم وما تضمره نفوسكم. واضح؟ فهذا نوع توبيخ وليس مدحا وليس إباحة لفعل هذا، إنما يجب أن يتنزه عنه المرء، يجب أن يتنزه عنه المرء. ليه؟ لأن الخواطر، هذه الخواطر قد تنتقل بالرجل من مرحلة الخاطرة إلى مرحلة الهم، وقد تقوى عنده فتنتقل من مرحلة الهم إلى مرحلة العزم، إلى مرحلة العزم، وكل هذا محمود أم مذموم في حق شأن المعتدات في الوفاة؟ مذموم. نعم. ولكن وفيه نوع توبيخ. نعم. قال تعالى ولكن لا تواعدوهن. فما بالكم الآن بما يدور من خلال مواقع التواصل وغير ذلك؟ هذه كوارث ومصائب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ المجتمعات المسلمة منها. نعم. ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا. اذكروهن، ومعنى اذكروهن يعني اذكروا ما يدل على رغبة الواحد منكم فيهن، كما قلت لك أن يذكر خصال الخير التي توجد فيها ممثلا لها بغيرها، فلا يقول لها فيك كذا، لا، مثلك من النساء الفضليات اللاتي وهبهن الله تبارك وتعالى من الخصال الحميدة ما يحرص عليهن، ولا يذكر ما فيها من الخصال مباشرة منسوبا إليها. نعم. وكما يقولون وكل لبيب بالإشارة يفهم، وفي التلويح ما يغني عن التصريح، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة، وهكذا. عبر بالسر عن الوطئ لأنه مما يسر، ثم عن العقد. ولكن لا تواعدوهن سرا استدراك على محذوف دل عليه قوله تعالى ستذكرونهن، أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نكاحا أو جماعا. نعم. عبر بالسر عن الوطئ لأنه مما يسر، ثم عن العقد لأنه سبب فيه. عبر بالسر عن الوطئ لأنه مما يسر، أي يستر ويخفى، ثم عن العقد لأن العقد سبب فيه، أي في الوطئ، فلولا العقد ما وصل المرء إلى الوطئ. نعم. ومن هنا يقولون النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطئ. كلمة النكاح في القرآن إذا وردت يقولون حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، يعني يطلق النكاح على الوطئ مجازا، ويطلق النكاح على العقد حقيقة، وعند البعض هو حقيقة في الوطئ مجاز في العقد، مجاز في العقد. يعني هناك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات معناها إيه؟ ها؟ أي عقدتم عليهن، فلا يفسر النكاح هنا بالوطأ، إنما يفسر النكاح بالعقد بدليل قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن يقع منكم معهن وطء، نعم، ودخول. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر، على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن. وقيل معناه لا تواعدوهن في السر، على أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يستهجن، وما يستهجن هو كل ما هو قبيح، ما يستهجن كل ما هو قبيح يؤدي والعياذ بالله إلى ارتكاب المحظور، يؤدي والعياذ بالله إلى ارتكاب المحظور. قال تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا. أن تعرضوا ولا تصرحوا، هذا هو القول المعروف. والمستثنى منه محذوف، أي لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، أو إلا مواعدة بقول معروف. لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة، يعني لا ينكرها العرف ولا ينفر منها الطبع السليم، لا ينكرها العرف ويقبلها الذوق العام ولا ينفر منها الطبع السليم، هذه هي المواعدة الصحيحة. أو إلا مواعدة بقول معروف، إلا مواعدة بقول معروف، كأن يذكر ما في تلك المرأة من خلال حميدة وخصال كريمة وحسن خلق وأدب وفقه وعلم وعراقة أصل وحسب وكرم إلى غير ذلك، ما عدا هذا لا يجوز. نعم. وقيل إنه استثناء منقطع من سر وهو ضعيف لأدائه إلى قولك، يعني إلا يكون بمعنى لكن، فأقول لك وهو ضعيف. نعم. وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض، وهو غير موعود. والتعريض لا وعد فيه، التعريض لا وعد فيه. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة، وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة، فيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة، وجواز يعني المعتدة في الوفاة لا يجوز لرجل أن يخطبها زمن العدة، لا يجوز لرجل أن يخطبها زمن العدة. نعم. وفيه دليل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة، وجواز التعريض إن كانت معتدة وفاة. نعم. واختلف في معتدة الفراق البائن والأزهر جوازه. الفراق البائن يعني الفراق البائن بينونة كبرى، لو عرض فيه جاز أيضا، لأنه البائن بينونة كبرى خلاص المرأة ليست مطلقة طلاقا رجعيا، يمكن للزوج أن يراجعها، يمكن للزوج أن فحالها في البينونة كحال المتوفى عنها زوجها. هل سيحيا زوجها ليراجعها؟ فهل التي بانت بينونة كبرى من زوجها يمنحه الشرع حق العودة والرجوع إليها؟ كلا. نعم. ولا تعزموا عقدة النكاح، ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد، أي ولا تعزموا عقد عقدة النكاح، وقيل معناه ذكر العزم وفي ذكره مبالغة في النهي عن إيقاع العقد نفسه. وفي التعبير بالعزم مبالغة في النهي عن إيقاع العقد نفسه، لأن زمن العدة يعتد ويعتبر مانعا من إيقاع العقد. إذا كان الشارع حرم مجرد الخطبة على المعتدة لوفاة، فكيف بإيقاع العقد؟ فهو في الحرمة أشد من باب أولى. نعم. وقيل معناه ولا تقطعوا عقدة النكاح، فإن أصل العزم القطع حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى ينتهي ما كتب من العدة. نعم. حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى ينتهي زمن العدة ما كتب من العدة. نعم. لأن العدة مفروضة ومشروعة، ولا يمكن لما فرض وقطع وجزم به أن ينفك، بل لا بد من مراعاة انتهاء زمنه وفوات وقته. نعم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي من العزم على ما لا يجوز. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز، وهو التصريح بالخطبة، زمن العدة، أو إيقاع العقد، أو إيقاع العقد. فاحذروا. نعم. فاحذروه، أي ولا تعزموا، واعلموا أن الله غفور لمن عزم ولم يفعل خشية، لمن عزم ولم يفعل خشية من الله سبحانه وتعالى. حليم، أي لا يعاجلكم بالعقوبة سبحانه وتعالى. الأمر ليس هينا أيها السادة الفضلاء، الأمر ليس هينا في هذا الجانب بالذات. ولذلك لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع تساهل أبدا. وليحذر المسلم أو المسلمة الفتاوى المنفلتة في هذا الجانب، لأنه جانب جد خطير، ومن أصدق من الله قيلة. القرآن صريح في ذلك، وكيف ختمت الآية؟ فاحذروه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. فما نسمعه وما نشاهده من الفوضى والانفلات وعدم التوقف عند حدود الشرع أمر ينذر بخطر، وعلى أهل العلم أن يتصدوا لهذا الخطر وألا تأخذهم في التصدي له لومة لائم، لأن هذه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إلى غير ذلك من الآيات التي حذرت المسلم أن يقترب منها. والمسلم الحق هو الذي يكون وقافا عند حدود الشرع، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ولا جناح عليكم في لا جناح لا عليكم، جناح عليكم أي لا تبعة من مهر وكلا من وزر، لأنه لا بدعة، لا تبعة من مهر، يعني يحمل في الجناح رفع الجناح هنا على عدم وجود تبعة من المهر، أي الذي يقدم نحلة وعطية للمرأة. وقيل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أي لا وزر. نعم، وكلا من وزر، لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. نعم، لا بدعة في الطلاق، يعني لا يأتي واحد فيقول طلاق المرأة قبل الدخول بها بدعة، يقول من قال لك ذلك؟ لا بدعة في الطلاق قبل المسيس، فقد يقع الطلاق قبل الدخول، قد يقع الطلاق قبل الدخول، ولا بدعة في ذلك. نعم، وكيلا، وما دام ليس هناك بدعة في هذا إذن لا وزر يترتب على فاعله، لا وزر يلحق فاعله، لأنه ما دام لم يقع هناك وفاق ودب النزاع والخلاف فلا وزر إن أوقعوا الطلاق بينهما قبل الدخول، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هي سيرزقها الله خيرا منه وهو سيرزقه الله خيرا منها. نعم، وكيلا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر النهي عن الطرق فظن أن فيه جرحا فنفى: إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، أي تجامعوهن. وقرأ حمزة والكسائي: تماسوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن، أو تفرضوا لهن فريضة، إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر، وفريضة نسب على المفعول به، فعيلة بمعنى مفعول، والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية، ويحتمل المصدر والمعنى أنه لا تبعة عن المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة ولم يسم لها مهرا. قرأ حمزة والكسائي إيه؟ تماسوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. نعم، يعني ما لم تمسوهن، قرأ حمزة والكسائي تماسوهن، وذلك ليس في هذا الموضع نفسه فقط وإنما في جميع مواضعه من القرآن الكريم. نعم، أو تفرضوا لهن فريضة، إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر. والفرض تسمية المهر. وفريضة نصب على المفعول به. تفرضوا لهن فريضة. نعم. ففعيل هنا بمعنى مفعول، أي إلا أن تفرضوا لهن مفروضة، لأنه فعيل بمعنى مفعول. نعم. ومنصوب على كونها مفعولا به. نعم. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية. نعم. ويحتمل المصدر. والمعنى أنه لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر. لا تبعة على المطلق من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة، ولكن يسمي لها مهرا، إذ لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو عليه مهر المثل. نعم. ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها فلها نصف المسمى. طبعا، وإن كانت غير ممسوسة لكن سمي لها المهر فعلى المطلق النصف. فعلى المطلق النصف ما لم يقع العفو إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. نعم. فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى، ومفهومها يقتضي الوجوب عن الجملة في الآخرة. فمنطوق الآية، منطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى. الصورة الأولى اللي هي إيه؟ ما لم تمسوهن. يلا. ومفهومها يقتضي الوجوب على الجملة في الأخيرتين. في الأخيرتين، يعني طلقها قبل المسيس ولم يسمي بصورة، أو طلقها قبل المسيس وقد سمى. فقد سمى، فإن طلقها قبل المسيس ولم يسمي لا تبعة عليه في المهر، وإن طلقها قبل المسيس وقد سمى فعليه نصف المهر. فعليه نصف إيه؟ المهر. الصورة الأولى طلقها وقد دخل بها، وقع مسيس، وقع مسيس، فإما أن يكون لها المهر المسمى، فإن لم يكن قد سمي لها مهر فلها مهر المثل. لها إيه؟ مهر المثل. نعم. ومتعوهن أطخ على مقدر، أي فطلقوهن ومتعوهن. والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق. لأن المطلقة حدث لها ما حدث ووقع لها ما وقع من أمر نفسي، فيريد الشرع أن يجبر هذا الأمر الذي حل بها، فأوجب لها المتعة جبرا لخاطرها. أوجب لها المتعة جبرا. ألا ترون معي أنه إذا وقع طلاق في مجتمع من المجتمعات، ترون كل من يكون قريبا من وقوع هذه الحالة يتناولها ويتكلم فيها، ففي تناول الواقعة والتحدث فيها أمور نفسية تلحق المطلقة، تلحق المطلقة. فحينما أوجب الشرع المتعة لها إنما أراد أن يجبر هذا الجانب، أراد أن يجبر هذا الجانب ويؤنسها بما افترضه الله تبارك وتعالى على المطلق من متعة، حتى يعني تعود وتتعافى تلك المطلقة من أثر الطلاق، تتعافى المطلقة من أثر الطلاق فيمحى هذا الأثر ويزول وتستعد لما هو قابل من خير. نعم. والحكمة في إيجاب المتعة جبر إيحاش الطلاق وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيد أي المتعة، وتقديرها أي المتعة إلى رأي الحاكم أو من ينيبه من القضاء. نعم. ويؤيده قوله عن الموسى يؤيده أي يؤيد كون التقدير مفوضا فيه إلى الحاكم أو من ينيبه قول الله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. أي على كل من الذي له سعة، والمقتر الضيق الحال. ما يطيق أي على كل على كل من الذي له سعة في الرزق، والمقتر أي من ضيق عليه في رزقه ضيق الحال، على الموسع وعلى المقتر. الموسع من وسع الله عليه، والمقتر من ضيق عليه في الرزق. نعم. ويدل عليه قوله عليه السلام لأنصاري طلق امرأته المفوضة قبل أن يمسها متعها بقلنسوتك. نعم. وقال أبو حنيفة متعها بقلنسوتك. نعم. وكأن هذا الأنصاري كان فقيرا مضيقا عليه في الرزق فلا يملك إلا هذه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجبر إيحاش الطلاق بدفع هذه القلنسوة إلى تلك المطلقة. نعم. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه هي درع وملحفة وخمار على حسب الحال، إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوضة التي لم يسمها الزوج، لم يمسها الزوج، لم يمسها الزوج. وألحق بها الشافعي، وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة المفوضة وغيرها قياسا عليها. نعم. وهو مقدم عن المفهوم. نعم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان بفتح الدال متاعا أي تمتيعا بالمعروف أي بالوجه الذي بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة، حقا صفة لمتاعا أو مصدر مؤكد. متاعا أي تمتيعا بالمعروف بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة، حقا صفة لمتاعا. نعم. أي تمتيعا حقا أو هو مصدر مؤكد أي حق ذلك حقا، يبقى إما أن تكون صفة وإما أن تكون مصدرا مؤكدا. عن المحسنين أي الذي يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع، وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيبا وتحريضا. نعم. الذين إلى على المحسنين الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع، يعني يسارعون أو يحسنون إلى المطلقات. يبقى المعنى الأول يحسنون إلى أنفسهم حيث يسارعون إلى امتثال الأوامر، أو الضمير يعود على المطلقات، أي يحسنون إلى أنفسهم في الأولى ويحسنون إلى المطلقات حيث يقومون بتمتيعهن وإعطائهن ما أوجبه الشرع للمطلقات عليهن. نعم. وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة، لأنهم سيشارفون على الفعل، فمن شارف على الفعل كأنه فعل. وفي ذلك من الترغيب والتحريض على الإحسان. نعم. قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، لما ذكر حكم المفوضة أتبعه حكم قسيمها، فنصف ما فرضتم أي فلهن، أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن، وهو دليل على أن الجناح المنفي ثم تبعه المهر، وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها. ألا متعة مع التشطير، أي مع وجود شطر المهر. ألا متعة مع التشطير، أي لا متعة واجبة في حق من طلقت وقد سمي مهرها، فأوجب الشرع لها شطر هذا المهر. شطر هذا، فلا تطالب تلك المطلقة التي أوجب الشرع لها شطر المهر بالمتعة، ولا متعة مع. يلا يا ابني. وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها. لأنه أي لأن شطر المهر قسيمها، لأنه قسيمها. نعم. إلا أن يعفون أي المطلقات فلا يأخذن شيئا، يعني مما سمي لهن. إلا أن يعفون أي المطلقات، يعني تجد بعض المطلقات حينما يحكم الحاكم أو من ينيبه من القضاء بنصف المهر تقول: أنا متنازلة عن ذلك، لا أريد شيئا. هذا عفو منها، هذا عفو منها. نعم. والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث. والصيغة إلا أن يعفون تحتمل التذكير والتأنيث. ها؟ والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع، والثاني لام الفعل والنون، لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني، ولذلك لم يؤثر فيه أن هاهنا. نعم. ونسب المعطوف عليه. أو يعفو. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي الزوج المالك لعقدة وحله عما يعود إليه بالتشطير، فيسوق المهر إليها كاملا. يعني ممكن قد يقع العفو من الزوج المالك لحل هذه العقدة، فبدل أن يكون للمطلقة شطر المهر إذ بالزوج، يقول من باب عدم نسيان الفضل: المهر كله لها. يبقى إذا كان العفو قد يقع من المطلقة فتعفو عن النصف فقد يقع العفو كذلك ممن يملك عقدة النكاح وهو الزوج، فيمنح المرأة المطلقة المهر كله. نعم. وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخير للزوج غير مشطر بنفسه، وإليه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقيل الولي الذي يلي عقد نكاحهن. الولي هنا قيل يعني رأي آخر، الولي هو الذي يلي عقد نكاحهن، أي ولي الزوجة. الولي ها الذي يلي عقد نكاحهن كالأب والأخ والعم، فإن انتهى الأصول نذهب إلى ذوي الأرحام الخال وهكذا. نعم. وذلك إذا كانت المرأة صغيرة، وهو قول قديم للشافعي رحمه الله تعالى، وأن تعفو أقرب للتقوى، يؤيد الوجه الأول. وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر، وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق، وتسميتها عفوا، إما أي الزيادة، يعني أي الزيادة على الحق المسمى، وتسميتها عفوا إما على سبيل المشاكلة، وإما لأنهم يسوقون المهر إلى النساء عند التزوج، فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف. طب فإذا لم يسترده فقد عفى عنه، يعني إذا لم يطالب الزوج الذي طلق قبل المسيس بشيء من المهر الذي تم دفعه، لأنه غالبا المهر يدفع قبل الدخول، طب فإذا لم يطالب الزوج بما تم دفعه لا النصف ولا غيره، هذا عفو. وعن جبير ابن مطعم أنه تزوج امرأة، فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف، فإذا لم يسترده فقد عفى عنه. نعم. وعن جبير ابن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول، فأكمل لها الصداق، وقال أنا أحق بالعفو. نعم. ووقع هذا أيضا لسيدنا الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. نعم. إن الله بما تعملون بصير، أي لا يضيع تفضلكم وإحسانكم. الواقع المرير الذي تعيشه المجتمعات المسلمة الآن سببه البعد عن هدي القرآن، إنما لو تنسم الناس عبير القرآن في معالجة هذه المشاكل ما رأينا هذه الصراعات بين المطلق والمطلقة، وما رأينا يعني امتلاء ساحات المحاكم بمثل هذه القضايا. الأصل ألا ينسى بعضنا مع بعض الفضل والتفاضل، ومن هنا حتى لو وقع الطلاق لا يترتب على وقوع الطلاق خصام ولا نزاع ولا خصومة ولا غير ذلك مما نراه في مجتمعاتنا المسلمة. ليه؟ لأن الماديات طغت على الناس، وابتعد الناس عن هداية الشريعة وتعلقوا بأمور مادية بحتة، وهي مهما كثرت فإنها ستنتهي. هذه الماديات مهما انتصر أحد الطرفين على الآخر فإن هذا النصر لن يبقى أبدا طول حياته معه، سيزول ويتلاشى وينتهي، وتبقى العداوة والإحن هي التي يعني تملأ الصدور حقدا وكراهية وبغضاء. وهذا أمر حذر منه الشرع ونهى عنه، وبين أن الأصل في المعاملات والعلاقات مع الناس أن تبنى على الفضل، أن تبنى على العفو، لا على المشاحة والمخاصمة والمنازعة إلى غير ذلك مما هو معلوم للجميع وما نشاهده من الواقع الأليم في المجتمعات المسلمة في هذا العصر بالذات. نعم. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات أي بالأداء لوقتها والمداومة عليها، ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج. لماذا؟ يعني هو الحديث الطويل في الصورة الكريمة عن أحكام الأولاد والرضاع والأزواج وما يتعلق بالأزواج من حقوق وغير ذلك، فلما أتى الأمر في قوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ نعم. ولعل الأمر لئلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. شفت دخول المرء في مثل هذه القضايا وتلك المشاكل وهذه الحكومات، أي القضايا والخصومات التي تقع بين الآباء والأبناء، بين الأزواج والزوجات إلى غير ذلك، على المسلم الحق ألا تشغله هذه القضايا عما افترضه الله عليه من القيام بأداء الصلاة. فمهما كثرت المشاكل ومهما وقعت القضايا والخصومات لا تكون صارفة من صوارف الزمن عن فريضة افترضها الله على المسلم، وهي القيام والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها. فأنت كلما تشتد بك الخطوب الأصل أن تفزع إلى الصلاة لا أن تترك الصلاة، كلما اشتدت بك الأزمات الأصل أن تستريح من هذه الأزمات بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة: أرحنا بها يا بلال. فنجد الناس في مثل هذه الأيام ومثل هذا العصر إذا شغلوا بقضايا وخصومات وغير ذلك من الأمور الدنيوية، هذا الشغل قد يلهيهم عن ذكر الله وعن الصلاة، قد يشغلهم عن القيام بأداء ما افترضه الله عليهم، مع كون قيامهم بأداء ما افترضه الله عليهم فيه سلوى وتسلية وراحة للنفس ونسيان الهموم والغموم وكشف للقربات. هذا هو السر في تذكير المسلمين حينما أمرهم الله تبارك وتعالى في خضم هذه المعارك وتلك الخصومات وتلك القضايا، يأمرهم الله بأن يحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. والصلاة الوسطى أي الوسطى بينها أو الفضل منها، خصوصا وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب. الوسطى بينها أي بين الصلوات، أو الوسطى بمعنى الفضلى منها أي الفاضلة يعني، خصوصا وهي صلاة العصر. ويدل على ذلك قراءة سيدة عائشة رضي الله عنها حينما قرأت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت والوسطى صلاة العصر، والوسطى صلاة العصر. نعم. شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة. وفضلها الشارع لكثرة اشتغال الناس في وقتها، الناس في هذا الوقت بالذات يشغلون عنها. نعم. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار لكثرة اشتغال الناس في وقتها، وأيضا وفضلها لكثرة اجتماع الملائكة في وقتها، فالملائكة تجتمع في هذا الوقت وهو وقت صلاة العصر. نعم. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل العبادات أحمزها. نعم. وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل. نعم. والواقعة في الحد المشترك بينهما، ولأنها مشهودة. وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فتكون صلاة من الأربع خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل. نعم. وقرئ بالنصب عن الاختصاص والمدح. وقوموا لله أي في الصلاة قانتين أي ذاكرين له في القيام، والقنوت الذكر فيه. وقيل خاش القنوت بمعنى الخشوع. نعم. خاشعين قانتين أي خاشعين. وقال ابن المسيب المراد به القنوت في الصبح. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نتوقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.